السلام عليكم. عندي لكم قصة لكن اربطوا الحزمة، قصة شيء من الخيال. لو انه ما في ادلة واثباتات على هالقصة هذه كان انا بنفسي ما صدقت. احداث القصة كانت في قمة الغرابة، حصلت عام 90 وتحديدا في احد القرى في الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية. في رجل متزوج وعنده عيال، عنده بنات وعنده أولاد، رجل سعودي. يوم الأيام قرر أنه يتزوج الثانية، وراح تزوج امرأة سورية، وهذه يعني من عائلة يعني سأل عنهم وكذا وعايشين عندهم في المملكة العربية السعودية، ووافقت البنت وتزوجها. الزوجة الأولى راضية، ما عندها مشاكل في أن زوجها يتزوج عليها وكذا، بما أن عندهم العادات متماشية مع الوضع هذا، فهي ما هي معترضة، يعني شيء طبيعي بالنسبة لها. لكن تعرفون دائما الضرائر عندهم حزازية بينهم بين بعض، العادة أن تكون الأولى هي اللي تسلط على الثانية، بما أن الثانية هي اللي الدخيلة، هي الجديدة. لكن هني حصل العكس، وهذا ما هو تعميم على أن كل السوريات بهالطريقة، لا، ولا كل السعوديات بهالطريقة، ولا كل الكويتيات، ما في أحد يعني يمثل دولة بالكامل، والتعميم دائما هي لغة الجهلاء. هذه الزوجة الثانية السورية قامت تفتعل المشاكل وتحاول تسيطر على البيت وتضر الزوجة الأولى وتقهرها وتقهر عيالها، بما أن هذه جديدة والزوج طاير فيها ومبسوط وأجمل وأصغر من الأولى. المهم كل يوم الثاني تطلع لها فكرة، كل يوم الثاني كذا، وكانت هي أصلا مقهورة من الزوجة الأولى، لأن الزوجة الأولى عندها عيال وهذه توها وهذول كبار عيالها، يعني تبي تطفشها بأي طريقة. بعد عدة مشاكل ومحاولات وكذا، والزوج كان يوقف دائما في المشكلات اللي تحصل بين زوجاته، يوقف دائما مع الثانية الصغيرة لأنه يحبها أكثر وأنها جديدة وأنها من هالأمور هذه، وكان مستبعد أن هذه يعني هي اللي تفتعل المشاكل، يعني في باله أن زوجته الأولى لأنها زعلانة أنه متزوج عليها ومن هالكلام. لكن يوم الأيام قررت هذه الزوجة السورية أن تنفذ خطة حتى الشيطان بنفسه ما يقدر ينفذها، منها تكسر ظهر الزوجة الأولى وتسود وجهها وتخلي سمعتها على كل لسان، ومنها أن تشفي غليلها منها ومن عيالها. تقول لي يا أبو طلالها واضحة، واضحة أكيد اقتلت واحد من العيال. والله يا ريت، يا ريت إنها وصلت لها المرحلة هذه، ولا إنها ارتكبت الجريمة اللي بسولف لكم عنها. فالله يعني في شيء أكبر من القتل، في دمار وخراب بيوت. قامت هذه الزوجة الثانية عندهم واحد في نفس الحارة، وهم قرية يعني قرية بسيطة جدا بعيدة عن المدن، وفي الحارة نفسها في آخر الحارة في شاب باكستاني يبيع المواد الغذائية مثل البقالة أو البرادة أو يسمونها يعني البراد. فهي تروح دائما للباكستاني هذا تأخذ منه أغراض حق البيت وكذا، وشوي شوي تعرفت عليه. تعرفت عليه من أي ناحية؟ ما هي من ناحية يعني العاطفية، لا، أقصد أن تعرفت عليه بشكل جيد وعرفت أوضاعه. وهذا الشاب الباكستاني عمره 43 سنة، متزوج في باكستان وعنده عيال، وبس وضعه المادي تعبان في السعودية، وهو تعبان يعني شغله مو ماشي، والبقالة اللي يشتغل فيها ما هي ماشية ومن هالكلام. وتقوم تعرض عليه عرض خطير جدا، قالت له شوف أنا بعطيك هدية ما تحلم في حياتك أنك تحصلها، بعطيك مبلغ من المال لو أنك تجمع سنتين ثلاثة ما تحصلها. قال لها زين، قالت أنا عندي شبكتي وذهبي وكذا راح أعطيك إياه وتبيعه يقدر هذا بتعبك 3 سنوات قدام. استغرب الباكستاني، قال زين مقابل شنو يعني؟ قالت له شوف أنت عارف أني أنا زوجة فلان. قال إيه عارفه، وهذول يعني حارة صغيرة يعني ويعرفون بعض، وهذا صاحب البقالة يعرف العائلة بالكامل. قال إيه عارف. قالت أنت تعرف أن أنا الزوجة الثانية وأنه هو عنده عيال من زوجته الأولى؟ قال إيه نعم عارف. قالت له شوف تعرف في بنت هذه أصغر واحدة من بناتهم، من بنات زوجي، اسمها فاطمة؟ قالها الباكستاني إيه عارف، هذه دائما تجي تاخذ مثلا حلويات، تاخذ بعض الأغراض إذا كانت ناقصة أمها يعني مرات تطرشها لي. قالت تمام، أنا شنو أبي منك؟ راح أرسل لك البنت، وإذا جت البنت أبيك تسكر عليها المحل وتعتدي عليها. شلون؟ اسمع لا تستعجل. قالها زين، قالت إذا جتك البنت سكر عليها المحل واغتصبها، وإذا انتهيت منها خلها ترجع البيت، وإذا رجعت أنا راح أكون أنتظرها وراح أحاول أني أخليها تتكلم وتقول لي شنو حصل معاها داخل البقالة، وإذا قالت لي راح أقول لها أهربي وروحي مع الباكستاني، خلي أرجعي له مرة ثانية علشان لا يقتلك أبوك إذا درى في الموضوع، ولا أمك تقتلك، ولا أخوانك يقتلونك وكذا، فإذا رجعت لك خذها وهرب فيها وروح فيها عاد أي مكان تبي أنت، إذا تقدر توديها باكستان وده. هذا الشاب الباكستاني وهو طبعا ما يمثل لنفسه يعني قال والله تمام، فلوس واخذ هالبنت هذه الصغيرة، وهو بعد طلع هم الحقير يعني كان ينظر لها نظرات يعني البنت هذه لما كانت تجي، لكن كان خايف من أهلها، يخاف يعتدي عليها ولا يتحرش فيها تبلغ أهلها وتنقلب الدنيا، لكن جته بطبق من ذهب، واحدة من العائلة نفسها قاعدة ترتب له الجريمة. قال لها أنا موافق. قالت له الموعد بكرة. طبعا هذه الزوجة الثانية اللي هي سورية تجلس يعني بعد أيام قعدت مع الزوجة الأولى وكانت مضبطة العلاقة وتحاول إن لأنها مخططة في الموضوع من زمان يعني، وتحاول تحسن العلاقة علشان إذا حصلت الجريمة ما يتم الاشتباه فيها، إن تكون ما في خلافات بينهم. وفعلا ذاك اليوم قاعدين هي ويا الزوجة الأولى مسوية شاي ومسوية قهوة وكذا، وقالت حق الزوجة الأولى تعالي تقهوي عندي وكذا، وترى أنت مثل أختي ومن هالسوالف، وبدت عاد تفتح لها قلبها وتأخذ وتعطي معاها في الكلام شوي، وتقول والله أنا تذكرت أبي أشتري حلا وكذا حق القهوة، ممكن أطرش بنتك هذه فاطمة أطرشها للبقالة؟ قالت إيه ما في مشكلة. أعطت فاطمة فلوس وقالت روحي للبقال هذا، تعرفين البقال لآخر الشارع؟ قالت إيه. قالت روحي له وجيبي منه الحلل الفلاني وكذا. قالت حاضر. البنت على فالها، بنت عمرها 13 سنة وتروح للبقال. هذا أول ما شافها، وكانت أصلا هذه إيه يعني الخطه المتفق عليها. قالها ايه تفضلي تعالي. اول ما دخلت قالها لحظه شوي، ويسكر وراها باب المحل ويحط ايد على فمه ويدخلها داخل عنده غرفه داخل المحل هذا مال البقاله. ومثل ما اتفق مع الزوجه الثانيه قام واغتصب فاطمه. بعد ما خلص منها رجعت للبيت وهي تبكي وكذا. قامت هذه الزوجة الثانية علشان ما تبي أم فاطمة تشوفها لما ترجع، كانت تنتظر فاطمة عند الباب، تسوي نفسها يعني تنتظر الحلة اللي راح تشتريه. أول ما جت فاطمة وتسألها ها إيش فيك، في شيء، إيش في شكلك كذي، والبنت مخترعة ومنهارة واللي حصل معاها شيء، يعني البنت يعني مصدومة من اللي حصل. وهذا تقول إيش فيك وكذا، سوالت شيء، شو تقول ايه، سوالت كذي سوالت كذي، قالت ايه، قالت انحاشي، اذا ابوك درى راح يقتلك، امك راح تقتلك، اخوانك راح يقتلونك. والبنت هذه المسكينة يعني عاشت في حالة رعب مو طبيعية. شو اسوي يا خالتي شو اسوي؟ وهي تحسب ان هذه يعني فعلا قاعدة تنصحها وخايفة عليها. قالت ارجعي عند الباكستاني وقولي له ان انا اخاف ان ابو يذبحني اذا درى انك سويت فيني كذا كذا. المهم وفعلا هذه شافت ان بيقتلونها ابوها واخوانها وامها على حسب كلام الزوجة الثانية. وترجع مرة ثانية فاطمة الى البقالة وهي منهارة وخايفة منه. قالها ها شنو؟ قالت اخاف ابو يقتلني. قالها اوكي، هو فهم الخطة وعلى طول وياخذ فاطمة ويحطها في تاكسي ويطير من قرية القرية لين وصل إلى جدة. جدة هناك عنده واحد من جماعته باكستاني طبعا، وخبى عنده، خبى فاطمة عنده لمدة 3 أيام لين يرتب أموره. فاطمة في هالفترة هذه إيش كان يقول لها الباكستاني؟ يقول لها خلي يهدى الوضع وان ابوك يعني ما يعصب وان ما يقتلك وبعدين ارجعك البيت. وهذه عايشه كانها عايشه في حلم، ما هي عارفه الصج من الكذب، يعني كل واحد يخدعها من صوب. هذه زوجة ابوها، مستحيل ان يعني ترميها في تهلكه، هذا في اعتقاد فاطمه. وهذا كذلك الباكستاني استغل الموضوع وعارف الحاله اللي قاعده تمر فيها. المهم خلال 3 أيام الشاب الباكستاني هذا توقعوا ايش سوى. هذا عنده واحد بالسفارة الباكستانية وبالعربي كان دافع له فلوس. قال انا زوجتي كنت جايبها للعمرة، وهذا الاتفاق بينه وبين المسؤول داخل السفارة. قال انا كنت جايب زوجتي للعمرة وضاع جوازها وبطلع له جواز، وجاب صور الفاطمة بعد ما صورها عطاه حق صاحبه مع الفلوس، وفعلا يطلع له جواز بدل فاقد او اللي يسمونها يعني جواز سفرة واحدة، يعني علشان فقط ان هذه باكستانية وتبي ترجع الى بلدها وجوازها مفقود. وفعلا ويطلع هالاثبات لفاطمة ويرجع لها مرة ثانية في السكن، او ياخذها من جدة ويركب فيها الطيارة. طبعا فاطمة أول ما شافت الطيارة ترددت وقام يسحب فيها ويخرعها، وصدقيني راح يقتلونك وتوأن. وهذا طبعا الباكستاني على تواصل كان يعني يتصل دائما على البيت اللي، وهذا ترد عليه السورية دائما ويسمع منها الأخبار شنو صار، وتقول الدنيا مقلوبة وهرب روح فيها باكستان وكذا لين رتب أموره. وفعلا ركب الطيارة وفاطمة كأنها يعني تمشي مسبهة، تمشي وهي ما هي عارفة وين رايحة. طبعا في كلام ان فاطمة كذلك يعني هذا ما ادري شنو كان معطيها علشان يخدرها ما يخليها تتكلم، هل معطيها مخدر، هل مساحرة، هل كل شيء يسوون ترى هذول، يعني اذا هو خاطف بني ادم كل شيء يسوي، يوكلها حبوب مخدرة ولا شيء يخليها تمشي وهي يعني ما هي مستوعبة ايش قاعد يصير. حتى لو كانت صغيرة في العمر اقل ما فيها انها تصرخ وتبكي، لكن هي خايفة اصلا، حاسة انها هربانة من اهلها، فما عندها ملجأ ثاني، وهذا كان يوعدها أنه تهدأ الأمور يرجعها. المهم ويطير فيها من مطار جدة. وين راح؟ راح إلى باكستان، إلى كراتشي. أهلا، شو يسوي هناك؟ أنا أقول لكم شو يسوي. طبعا أول ما نزل في باكستان نزل في مطار إسلام أباد، وراح كذلك مرة ثانية وحجز تذاكر طيران داخلي من إسلام أباد إلى كراتشي ومعه فاطمة. ولما وصل كراتشي الحين يبي يروح إلى القرية اللي هو عايش فيها، قرية اسمها ميلر. قرية يعني هذه قرية حدودية بين باكستان وبين الهند، والقرية هذول كلهم من أصول هندية، وهذول دائما تكون بينهم وبين العناصر الأمنية الباكستانية يكون بينهم دائما مواجهات يعني عسكرية وفي إطلاق نار وكذا. طلع هذا الباكستاني من أهل هالقرية. طبعا لما وصل كراتشي عشان يوصل قريته ركبها على حصن وركبها على حمير وعلى عربة ويدخلها بهال هالمناطق الطينية والجبلية. البنت شافت شيء يهول، بحياتها ما شافت هالمناظر هذه كلها لين وصلها إلى القرية. وهذه كانت قرية صغيرة، ولا أهل القرية هذول ما حد يمشي إلا مسلح. مثل ما قلت لكم هذول دائما كانوا مع مواجهات عسكرية مع الجيش الباكستاني. أول ما وصل قال لها يلا انزلي، وينزلها عند بيت قديم، بيت متهالك من دور أرضي فقط، ونص البيت يعني فيها يعني حيطان طايحة على الجنب. قال لها هذا البيت. شوي يوم دخل البيت ولا البيت عايشين فيه أوادم فوق 50 نفر، أمه وخواته وأخوه وزوجته وكذلك زوجته الأولى وعياله. أمه أول ما شافته طبعا ترحب فيه، وانت من زمان ما شفناك، وأهل القرية قاموا يجونا كل واحد ماسك الأسلاح ويطلقون النار مستانسين انه جاي، هذا جاي من المملكة العربية السعودية وكذا. وتعرفون قالوا هذا أكيد معاه همشة فلوس ويبدأ يعني الصوغة والهدايا وكذا، مبسوطين فيه كانوا. لكن أمه قالت له هذه منو البنت الصغيرة اللي معاك؟ قال هذه زوجتي الثانية. شنو؟ يوم سمعت زوجته الأولى السالفة وتقوم تشيل بعمرها فوق وتضرب في الأرض أو تصرخ أو تبكي وتطيح على الأرض وتشيل التراب وتحط على شعرها، أطلعت الزوجة الأولى تغار بشكل مو طبيعي. انجنت يوم شافت هذا معاه زوجة لا عمرها 13 سنة، وذيك زوجته عمرها شوي و40، يخرب بيته. لا قال لها أبشرك ترى بعد سعودية. شنو؟ المهم جننها. هو في الحقيقة ما هو الزوج، يعني هو كلب حشاكم خاطف مغتصب ويبي تزوجها غصب. اليوم الثاني بعد ما قعد فاطمة في أحد الغرف أو فاطمة تبكي ومنهارة أنا متى أرجع البيت وكذا، وما تفهم على كلامهم، أهو شوي شوي يكلمها بس بالعربي الباجي، أبدا ما حد فاهم على فاطمة. أهو شو يقول لهم؟ يقول هذه زوجتي وأنا متزوجها هناك، ويعني بس ما هو بشكل رسمي، متزوجها شرعيا يقصد عند الشيخ يعني وكذا، وعلشان يمشي الفيلم. وهم ما هم قادرين يسألون فاطمة، فاطمة تتكلم يعني عربي وهم يتكلموا كلهم باكستاني ما يعرفون عربي، فاستغل النقطة هذه. اليوم الثاني ويقول حق أهله وجماعته أني مسوي لكم عشاء، وفعلا ويتجمعون ويذبحون الذبايح على مناسبة زواج هذا الشاب من فاطمة. طبعا فاطمة ما كانت تدري شو السالفة، ادخلوا عليها الحريم واللي تحنيها واللي ما ادري شو تسوي لها، قالوا لها ترى يعني فهموها يعني بالإشارة ان هذا يوم عرسك. البنت بدت تبكي وكذا، لكن قالوا عادي يعني هم شي يقولون انه هو تزوجها هناك لكن بيسوي عرسه في باكستان، هم هذا المقصود يعني. المهم وهي تبكي البنت وكذا، ما حد فاهم عليها، وراح جاب له السيد اللي هو الشيخ يعني قصدي السيد، وعقد عليها وجاء بالليل ودخل على فاطمة. فاطمة يوم فهمت ان هذا زواج وانه بيدخل عليها مرة ثانية يعني بيغتصبها مرة ثانية، فعلا اعتدى عليها بالضرب واغتصبها واجبرها للخضوع له. المهم مالكم بطويلة، فاطمة خلاص حست انها في عالم ثاني، ضايعة مخطوفة ما حد يدري عنها. لا وبعد في قرية حدودية بين باكستان والهند اللي مستحيل بشر عربي يمر صوبهم، هم هذول اصلا ما حد يطب من القرى الثانية فيها القرية هذه، لان هذول يعني قرية كلهم عيال عم ويعرفون بعض، وهذول عندهم مشاكل سياسية مع الحكومة، فمستحيل احد يقدر يعرف قصة فاطمة او ينقلها حق اهلها ولا يدرون شو السالفة. الحين نرجع حق اهل فاطمة. ام فاطمة تنتظر فاطمة اللي راحت البقالة تجيب حلا، شوي نص ساعة ساعة، طبعا جت الزوجة الثانية وقعدت وياها وكأنه ما في شيء، تسألها تقولها فاطمة تأخرت، قالت والله ما أدري، إيه والله كأنها تأخرت، خليني أنا أشوف. راحت هذه الزوجة الثانية، طلعت شوي كذي برا ورجعت مرة ثانية، قالت البقالة أصلا مسكر. قالت مسكر؟ أجل وين راحت فاطمة؟ قالت يمكن راحت عند واحدة من صديقاتها ولا أحد من الجيران، انتظري شوي. هي تبي تعطي فرصة للباكستاني أنه يطلع من القرية مثل ما قلت لكم، وراح فعلا إلى جدة. مالكم بالطويلة، بعد عدة ساعات ويرجع أبو فاطمة البيت وتقول له زوجته ترى فاطمة طلعت راحت للبقال علشان تجيب يعني حلا وكذا، احنا كنا نشرب قهوة وشاي وكذا وما رجعت. الأبو استغرب، تكلم من جد؟ قالت ايه والله راح للبقال ولا مسكر، قاعد يسأل الجيران وكذا وكذا وظلمت الدنيا. هني حسوا انه في شيء، لا والتمون عليه العالم والناس تدور معاه ويقوم يتصل في عيال عمه، والقرية هذه كلهم يعني كلهم اقارب وجماعة واحدة، قاموا يتجمعون عند بيت ابو فاطمة وسووا فرق أمنية يعني فرق بحث يعني عفوا فرق بحث، وقاموا يدورون في المناطق البرية والجبلية، وين راحت، يمكن طاحت، يمكن صار فيها شيء. المهم بعد عدة أيام من البحث وبلغوا رجال الأمن وتم تسجيل قضية تغيب فتاة عمرها 13 سنة، ورجال الأمن سووا مسح شامل للمنطقة واللي حواليها، ما عثروا على أي أثر لفاطمة. هني عرف الأب إن فاطمة ممكن إنها يعني حس إن بنته يمكن هربت مع شخص، يمكن سوت كذا، يعني لأن ما لقى لا جثة ولا لقى أحد يعرف، يعني خصوصا إن يعني البنت كانت رايحة حق البقال. يوم سألوا على البقال ولا يقولون هذا البقال اصلا مستاجر بشكل مؤقت، وانه يعني ما هو ملزم انه يفتح البقال يعني للحين، يعني كانت وضعه مو اوضاعه ما هي مضبوطه، فكان يفتح البقال يوم بعدين يسكر بعدين كذا وما كان مستقر، فقالوا الظاهر انه ترك يعني. ما حد فكر ان ممكن هالبقال هذا اللي هو الباكستاني يكون وراء اختفاء فاطمة. المهم السوالف بدأت تطلع بالقرية، وعيال عم فاطمة وجماعتها كلهم قاموا يلومون أبو فاطمة أن أنت شنو قصتك، ما نشوفك يعني قاعد تدور على بنتك، ليش أنت ما قاعد تهتم، ليش كذا، بنتك شو مسوية، ليش ما تقول لنا، هل البنت انحاشت مع رجل، هل بنت سوت كذا، هل بنت غلطت بشيء، ليش ما تتكلم؟ فالأب لما حس أنه تضايق من هالأمور وما هو قادر يحصل بنته والناس كلت وجهه، قام وبلغ العالم أنه خلاص الحمد لله أنا لقيت بنتي وعثرت عليها والحمد لله هي سليمة وما فيها شيء، وكانت نايمة عند واحدة من الجيران والحمد لله الوضع طبيعي. هني أهل القرية كلهم هدوا واعتقدوا أن الأب كان صادق وأن فعلا البنت رجعت، لكن الأب كان يكذب على أهل القرية علشان بس يبي يخلص من القيل والقال والناس اللي قامت تاكل وجهها بالسوالف وبالملامة. نرجع إلى منو؟ نرجع إلى فاطمة. فاطمة بعد يعني فترة اللي هي الشهر المأساة أو شهر العسل المغتصبة المسكينة، قاموا يشغلونها خادمة في البيت، لكن هالشيء هذا كذلك ما كان مرضي الزوجة الأولى اللي هي زوجة الباكستانية، ما هي راضية تقول لها أنا مستحق. قال لها يبا خذيها عندك هذه شغالة، خليها تنظف لك وتشتغل لك وتطبخ لك أنت وعيالك. قالت لا مستحيل ما تقعد عندي. قال خلاص خلاص، ويقوم هذا الباكستاني الخاطف وياخذ فاطمة ويوديها إلى قرية مجاورة أختها عايشة هناك ويخليها تعيش عند أختها. قال لها ما يخالف لين تهدى الأوضاع عندي في البيت راح أجي أخذها. وتقعد فاطمة عند أخته سنتين، بعد سنتين راح رجعها مرة ثانية إلى البيت، لكن كذلك قامت الزوجة الأولى وزعلانة وكذا وما هي راضية، لين عاد اقبلت بالأمر الواقع وبدت تستعبد فاطمة الفتاة السعودية هذه. قامت تشغلها وتكرفها كراف مقابل تعطيها أكل فقط عشان تعيش. فاطمة احملت وولدت بنت سموها أمل، وفاطمة عايشة كل هالوقت هذا صابرة وساكتة علشان بنتها أمل، تبي الزوجة الأولى بس تعطيها أكل مقابل الشغل اللي قاعدة تشتغله. شوف تخيل المنظر، يعني إن هذه الفتاة السعودية تشتغل عندها تنظف وتغسل ويخلونها عن 10 عمال نظافة فقط علشان تعطيها أكل توكل فيها بنتها أمل. وراحت الأيام وجت الأيام وفاطمة تعيش في حالة نفسية صعبة وشقة وهم وغم وبكي ليل ونهار. فاطمة حين كبرت، مرت عليها 5 سنوات 7 سنوات وفهمت الوضع وبدت تحن حق أهلها وشلون مالون. تقول لي يا أبو طلال زين ليش ما انحاشت مثلا وراحت للسفارة؟ أنا أكلمكم على أيام بداية التسعينات في باكستان، ولا تنسون يعني الأوضاع اللي متوترة عندهم، وهالقرية هذه قرية حدودية مع الهند، وانتم عارفين الحرب اللي بين الهند وبين باكستان اللي كل يوم الثاني قايمة وصواريخ وقصف وكذا، والقرية اللي عايشة فيها فاطمة أصلا القرى الثانية ما يعني ما حد يجي يدخل هالقرية من الباكستانيين، فما بالكم فاطمة وين تبونها تروح، وين شلون تسأل شلون كذا، وين تلقى أحد أصلا يفهم عليها. طبعا فاطمة مع الوقت بدأت تفهم باكستاني وتتكلم اللغة الأردية. فيوم الأيام، وهذا الكلام عام 2011، وكانت طبعا فاطمة جابت أول شيء أمل وبعدين جابت ولد وبدت تعلم ولدها وتخليه يدخل تحفيظ القرآن وربت عيالها أحسن تربية من تعبها وكدها وشقاها تنظف وتشتغل. لا لما كبرت شوي قامت تشتغل في البيوت يعطونها $3 ما ادري $4 في اليوم، وقامت تجمع وتصرف على العيال، لأن طلع الحقير اللي خاطفها هذا واللي كان يسوي نفسه انه كزوج، الزوج المغتصب هذا ما كان يصرف، ولما رجع من السعودية في باكستان ما عنده لا شغلة ولا عمل وكله سهرات، وفاطمة كانت مضطرة أن تشتغل عشان توكل عيالها اللي هي أمل وأخوها، فقامت تشتغل في البيوت وكذا، وتمر فيها الأيام إلى عام 2011. كم سنة؟ 2011 يعني 21 سنة. شو اللي حصل؟ تبون الصدمة صح؟ الصدمة يوم الأيام فاطمة رايحة إلى سوق شعبي، وهذا السوق الشعبي موجود بين مجموعة من القرى يسوونه يعني كل موسم، يبيعون فيه الأواني، القدور اللي هي مات الطبخ الكبيرة، يبيعون فيها شغلات يعني منزلية يجيبونها يعني تصدير، ويسوون نفس المعرض يكون بين القرى في يوم معين من السنة يعني، ويجون كل أهل القرى يزورون هالسوق هذا. وتروح فاطمة كانت مجمعت لها كم دولار من الشغل اللي كانت تشتغلها في البيوت، وتبي تشتري يعني أواني حق البيت. يوم دشت السوق وهي تقلب في الأغراض وكذا وتسمع صوت بين شابين واقفين في السوق يسولفوا مع بعض. أول مرة من 21 سنة تسمع فاطمة شخصين عربيين يسولفون مع بعض. المهم قاعدة تلفت، هذا من اللي يتكلم عربي ولا في اثنين واقفين هناك؟ وتقرب لهم. طبعا فاطمة لابسة البنجابي وكذا وتتكلم باكستاني وتغيرت يوم قربت ولا هذول يتكلمون سعودي، يعني لهجة سعودية يعني. المهم وتسلم عليهم تسولف معاهم، ويلتفت عليها واحد فيهم قال لها ما شاء الله يعني تتقنين اللهجة السعودية. قالت له أنا سعودية. قال له أنت سعودية؟ معقولة؟ طبعا هذول الاثنين واحد فيهم أصلا يعني مثل ما تقول ملحق عسكري تبع السفارة في السعودية، وهذول الاثنين كانوا طالعين رحلة استكشافية يعني مثل ما تقول ديسكفري كذي، شلون رايحين يبي يتجولون في الغابات والجبال، يبي يشوفون الشغلات الغريبة والقرى، يعني المكان هذا مستحيل يوصل عربي. هذول اصلا واصلين في الغلط يعني السوق هذا سمعوا فيه، قالوا يلا بطريقنا ناخذ اغراض حق البر وما البر وحق الرحلة يعني. قاعدين يسولفون وتجيهم فاطمة. يوم قالت لهم ان انا سعودية، وبدت البنت تبكي وتنهار وطاحت عليه، وانا دخيلتك وانا بوجهك. انجن الرجال، عسى ما شر، لحظة شيء، اهدي شوي اهدي، قولي لي شنو الموضوع، شنو القصة، شنو كذا. قالت انا قصتي كذا كذا، في سنة 90 خطفني واحد باكستاني وطار فيني من جدة الى اسلام اباد والى كراتشي لين جابني الى هالقرية هذه، واغتصبني، تزوجني غصب واغتصبني، وجبت بنت وجبت ولد وكذا، وانا اعيش خدامة في البيوت وانا كذا وانا كذا. طبعا هذا الرجل تأثر كبير جدا، وما هم صدق ان هالقصة هذه هي حقيقية يعني. قال لها زين عندك اثباتات؟ فاطمة ما عندها الا اثبات واحد، اللي هي الورقة اللي زورها الباكستاني من السفارة الباكستانية اللي كانت في المملكة العربية السعودية، واللي كانت اصلا باسم زوجته الاولى وحاط عليها صورة فاطمة. غير هذا ما عندها اي اثبات. قال لها زين انا شلون اعرف يعني انت زين اهلك وين؟ قالت انا اهلي في القريه الفلانيه في المنطقة الفلانية في السعودية. قال لي أعرف هالمنطقة هذه. قالت أنا أبوي اسمه فلان فلان فلان الفلاني. الله يخليك، أبيك تجيب لي بيانات أهلي، يعني جيب لي أرقام تليفوناتهم ولا شيء علشان أتصل على أبوي وأخلي يجي ينقذني. قال لها حاضر. وفعلا رجع هالشاب هذا بعد ما خلص من رحلته ورجع للمملكة العربية السعودية، وقعد يدور على هالقرية هذه ويدور على اسم الأب اللي عطته هالبنت لين وصل له، وجاب رقم تليفونه واتصل على فاطمة في باكستان، كانت معطيتها رقم تليفون عندهم نفس المحل يبيع عندهم في حارة عندهم، هذا الوحيد اللي عنده تليفون، فيتصل عليه ويقول له أنا أبي فلان فلان وراح أتصل بعد 10 دقائق. يقول له أوكي، يروح عاد هذا صاحب المحل ينادي الشخص اللي يبي يستقبل المكالمة، طبعا كله بفلوس. وراح هذا نادى فاطمة قال له في مكالمة لك بعد 10 دقائق راح يتصلون. قعدت تنتظر فاطمة ولا متصل عليها، قال لها يا فاطمة ترى أنا لقيت رقم تليفون أبوك هذا، وهذا رقم تليفون أمك، وهذا رقم تليفون فلان، وهذا رقم فلان، عطاها كل الأرقام اللي يشروا لها. قالت له جزاك الله خير ومشكور وما قصرت، وخذت رقم تليفونه. قال لها أي شيء تبين من السفارة السعودية في باكستان ترى أنا موجود وإن شاء الله أني ما راح أقصر. قامت فاطمة متلهفة أنها تتصل على أبوها بعد غياب دام أكثر من 21 سنة. هذا الكلام كله في 2011. وتتصل على أبوها، أول ما رد أبوها يبا أنا بنتك فاطمة. الأبو ما هو مصدق، قال لها نعم. قالت أنا بنتك فلانة يبا. قال بنتي ماتت من زمان وكذا. طالع الأب هذا، تذكرون لما أقول لكم في بداية القصة أن الأب بلغ أهل القرية أن عثر على بنته وأن موجودة عنده والحمد لله ما فيها شيء، بعد فترة قاموا يسألون وين بنتك وش فيها مختفية، وبعد السالفة اللي حصلت قال أنا قتلتها وارتحت منها ومن مشاكلها وكثير ما تطلع من البيت وحنا ما عندنا هالعادات إن البنت تطلع، يعني فلم على أهل القرية إن أنا والله ما رضيت إن بنتي تطلع وتروح وترد بدون إذني وقمت وذبحتها عشان يتخلص من هالقصة مرة واحدة. الحين هذه متصلة عليه تقول له أنا بنتك فلانة. هو في البداية قال يمكن أحد يبي يتأكد من صحة المعلومة اللي أنا قلتها لهم أني أنا قتلت بنتي، أو أن أحد شاك ولا أحد يعني، فيقول لا أنا بنتي أصلا ماتت من زمان. قالت يا يبا أنا بنتك فاطمة، يا يبا تكفى تذكر الله يخليك يا يبا. قال زين يمكن تضحكين علي. قالت له يا يبا أنت تدري أنا وين؟ أنا في باكستان في القرية اسمها فلانة والمنطقة الفلانية، وترى أنا خطفني الباكستاني اللي في الشارع اللي كان عندنا في الحارة مال البقال، وترى زوجتك اللي هي الثانية هذه السورية ترى هي اللي غدرت فيني وهي اللي قالت لي روحي، وأنا بعدين يوم كبرت فهمت شنو اللي صاير وكذا، وحتى هو نفس الحقير اللي خطفني اعترف لي بعد كم سنة بأن كان كل هذا اتفاق مع زوجتك. طبعا الزوجة السورية بعد الحادثة هذه بسنتين ثلاث طلقها وراحت اختفت ولا حد يدري يعني وين راحت، حتى القصة اللي صارت يعني ما حد كشفها إلا بعد اختفائها. يعني فاطمة تقول له يا يبا زوجتك إيه السبب، يبا أنا بنتك، يبا كذا. الأب بين نارين الحين، شو يقول حق العالم؟ يقول لهم والله أنا بنتي صار لها 21 سنة ما أدري عنها، أنا ضحكت عليكم لما قلت لكم أني أنا عثرت عليها وقتلتها. يعني هو كان يداري عن نفسه، الحين راح يجيب العيد بنفسه. قال لها شوفي يا بنتي خلاص أنت بالنسبة لي انتهيتي، خلاص يا بنتي وين ما كنت خليك مكانك ولا تجين ولا كأنك تعرفينه وخلاص وخلي الموضوع مستور وترى العالم كلها تعتقد انك انت خلاص متي. الله يخليك يا بنتي فكيني من شرك انا خلاص نسيتك وطلعتك من حياتي. البنت انهارت تبي ابوها ينقذها وهذه يقول لها خلاص لا تجيبي لي مشاكل انا نسيتك واللي صار صار استغربت وما كانت متوقعه رده فعل ابوها بهالطريقه هذه. قالت له يا ابا الله يخليك عطني امي خليني اكلمها. قالت خلنا اكلم امي. الام تحن قال لها والله يا بنتي امك ماتت بعد سنه من اختفائك كانت يعني حزينه عليك وماتت من كثر البكي والحزن. لا حول ولا قوه الا بالله. البنت انهارت تبكي املها الوحيد بعد ما وصلت حق اهلها 21 سنه وهي تنتظر الفرصه هذه وكان هذا رد ابوها. المهم قالت له الله يخليك يا يبا الله يخليك زين عطني واحده من خواتي وتكلم واحده من خواتها كانت موجوده جنب ابوها تقول لها انا اختك فلانه وكذا. البنت هذي قعدت تبكي وكذا. قالت لها يا فاطمه خلاص يا فاطمه استري علينا ترى خواتك متزوجات الحين وانت خلاص الكل نساك خلاص عيش باقي حياتك وكذا وتقولين الحين عندك عيال من الكلب هذا اللي خطفك خلاص خليك هناك ولا تجين. الله اكبر الكل تخلى عنها المسكينه سكرت التليفون وهي تبكي ما توقعت. المهم وتروح فيها الايام وتجي فيها الايام فاطمه خلاص رضت بالامر الواقع قالت انا بعد هالسنين ارجع لهم معاي عيال الكلب هذا اللي خطفني. شلون يعني فعلا موقف في قمه الحيره يعني لكن البنت تبي ترجع يعني تبي ترجع ديرتها يعني مو معقوله شنو ترضى بالامر الواقع ما يصير. بعد سنه سنه وشوي ردت فاطمه مره ثانيه تفكر قالت انا ليش ما اتصل على الملحق العسكري او هو ما هو ملحق عسكري يمكن كان من الموظفين العسكريين في السفارة يعني. قامت واتصلت عليه يعطيك العافية وشلونك وش اخبارك. قال على حياك الله يا مرحبا ها بشري ان شاء الله امورك طيبة. قالت يا اخوي انت ما تدري اتصلت على ابوي وعلى اختي الكل رفض يساعدني والكل خايفين يعني اني افضحهم والكل تخلى عني. استغرب قال لها ما يخالف الكل تخلى عنك لكن ديرتك ما تخلى عنك. قالت له يعني شلون. قال لها يعني انت سعودية سواء ابوك رضى ولا ما رضى انت سعودية واحنا ما الوطن ما يتخلى عن ابنائه انت شنو تبين. قالت برجع السعودية. قال لها رجعك ليش ما رجعك. قال لها تعالي للسفارة السعودية اللي موجودة في باكستان. عطاها العنوان وفعلا جت وقدم الطلب ويقومون ويتصلون على ابو البنت على ابو فاطمة. الو مرحبا يعطيك العافية ابو فاطمة. نعم اي نعم. قالوا له وين فاطمة. قال فاطمة مفقودة من زمان وجاب لهم طبعا اثبات لانه كان فعلا مبلغ انها مفقودة. قال اقول جيب لنا اوراقها واثباتاتها ولأن فاطمة موجودة عندنا في باكستان. أهو يوم شاف الموضوع رسمي وجهة رسمية تكلمه قام وتحرك وفعلا راح سلم لهم كل الأوراق وارسلوها من المملكة العربية السعودية إلى السفارة السعودية في باكستان وصدروا لها جواز وطارت فاطمة من باكستان. وصلت فاطمة للمملكة العربية السعودية بعد معاناة بعد شقة وهم وغم وعيال تركتهم خلفها. تعتقدون ان القصة هني انتهت وان المأساة انتهت؟ لا فاطمة دخلت في مأساة ثانية لما راحت عند ابوها وعند اهلها الكل تخلى عنها قالوا لها ما نقدر نخليك تعيشين بيننا، ولا نبي أحد يعرف أنك إلى الآن على قيد الحياة. خلاص يا فاطمة اتركينا وروحي. المهم عاشت مسكينة طبعا على المعونات والمساعدات وكذا. في عام 2013 طلعت بلقاء تلفزيوني مع الإعلام السعودي الكبير معروف داود الشريان، وطرحت معاناتها، وكانت الطالب أنه لم شمل أسرتها، تبي عيالها، ما تبي الحقير المغتصب، تبي عيالها اللي تركتهم وراها. فكانت من أكبر المبادرات من قبل سمو أمير منطقة جيزان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز الله يبيض وجهه، وقف على موضوعها وأمر بمساعدتها ووفر لها جميع احتياجاتها وسهل لها جميع الصعوبات. كان من بين هالصعوبات هذه أنها المسكينة لما قعدت في المملكة العربية السعودية بعد ما وصلت قعدت سنتين ما هي قادرة تتواصل مع عيالها في باكستان، وسهل لها الموضوع وخلاها تتواصل مع أبنائها. طبعا الحين تقولوا لي يا أبو طلال زين سؤال، إيش صار على المغتصب الحقير اللي خطفها وكذا؟ تدرون أن القضية أصلا ما دخلت المحاكم، وأن هذاك حر طليق في باكستان لأن أصلا ما رفعوا عليه قضية يعني، وهذاك في منطقة نائية كلها حروب ما يدرون هو ميت ولا حي ولا شنو قصته. زين والسورية؟ السورية بعد ما طلقها أبو فاطمة اختفت، ما بينت من ذاك اليوم ولا رفعت عليها قضية هالمسكينة فاطمة. فاطمة تبي بس تعيش بسلام وأمان، وكانت تتحس بالله عز وجل على كل شخص ظلمها، الباكستاني اللي خطفها واغتصبها، وكذلك اللي تحايلت عليها وغدرت فيها اللي هي زوجة أبوها. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.